قال: الباب الثالث في أحكام الذبح. إذن هذا الباب خصصه المؤلف بجملة من المسائل أدرج بعضها ضمن بعض، وبعضها أفردها بمسائل تتعلق بأحكام الذبح. إذن الذبح له أحكام، والذبح أيضا كما تعلمون يقابله أيضا ما يعرف بالنحر، والذبح له موضع خاص ببعض الحيوان والنحر بآخر، ولو استبدل كل منهما بالآخر لجاز أيضا. قال: ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح. إذن يختص بهذا الباب النظر في الوقت، أي في الوقت الذي يتم فيه وقت الأضاحي بداية ونهاية، هذا هو الأمر الأول. نعم. قال: أما الوقت فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع، في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخلد. يعني متى يبدأ الذبح أو النحر، هذا واحد. ثانيا، هل الذبح خاص بالأيام أي بالنهار أو يشمل ذلك الليل؟ وعلى القول بأنه لا يذبح ليلا فما المانع من ذلك؟ بل ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، أو أن هناك تعليلات وأقيسة يتمسك بها بعض الفقهاء الذين منعوا ذلك. في ثلاثة مواضع، في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة له. يعني أنتم تعلمون يكون بين يوم النحر وبين أول أيام من أيام التشريق ليلة، ثم بين اليوم الثاني والثالث أيضا ليلة أخرى، على القول بمن يقتصر على الأيام الثلاثة، وعلى القول بمن يرى أنه يمتد إلى ثالث أيام التشريق، فيكون الذبح في أربعة أيام تمر به ثلاث ليال. قال رحمه الله: فأما في ابتدائه فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز. إذن هذا موضع اتفاق بين العلماء. لماذا اتفقوا؟ لأنها وردت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنع الإنسان أن يضحي قبل الصلاة، وهي أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومن تلكم الأحاديث حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ضحى قبل الصلاة فليعد. وقوله فليعد هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومرت بنا قصة أيضا، أو مر بنا حديث البراء بن عازب في قصة خاله عندما ضحى قبل صلاة العيد، أي عيد الأضحى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عنده جذعا من البعث، وأن رسول صلى الله عليه وسلم رخص له بذبحه دون أن يصلح لغيره، أي تطمينا وتطيبا لخاطره، لأنه كما تعلمون ذبح قبل الصلاة وذهب ذلك. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: إنما هي شاة لحم. إذا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، كما جاء في آخر حديث أيضا البراء الذي هو عرض تحدث فيه عن قصة خاله أبي بردة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخره: فمن ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن الذي يذبح قبل الصلاة إنما يذبح شاة من الشياء أو كبشا من الكباش يأكله على أنه لحم، لكن لو ذبح بعد الصلاة يكون قد أيضا تم نسكه، أي أدى ما التزم به، وفي نفس الوقت يكون قد أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: لا، قال: فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم. إذن ترون عندما يرد نص قطعي صحيح صريح الدلالة لا يختلف فيه العلماء، وإنما يلتقون حوله ويلتفون ويستظلون بظله، فهم كما ترون هنا اتفقوا، فما اختلفوا في هذه المسألة. لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. هذا جزء من الحديث الذي ذكرنا، حديث البراء، وهو متفق عليه. وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة أيضا أمره بالإعادة، كما في قصة أيضا أبي بردة، وفي حديث أنس المتفق عليه: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وهذا نص صريح. نعم. وقوله: أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما يبدأ به، إنما أنتم تعلمون أن الصلاة إنما تكون بعد شروق الشمس، تعلمون هذا، وقد درسنا صلاة العيدين قبل فترة طويلة وانتهينا منها، وهذا معروف لديكم من الأمور التي تتكرر بحمد الله وهي معروفة. إذا الذبح يكون بعد الصلاة كما جاء في هذا. إذا أولا الصلاة، لكن أيضا لو صلى الإمام ولم يخطب بعده هل يجوز للإنسان أن يضحي؟ فسيأتي الحديث عنه. قال: إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى. إذا في هذا أحاديث كثيرة أشار المؤلف إلى بعضها، وسيأتي أيضا إشارته إلى حديث أنس المتفق عليه. قال: واختلفوا في من ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة. إذا هنا هذه مسألة أخرى، في من ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة. إذا هنا هذا وافق جملة من الأحاديث، وهو أنه ذبح بعد الصلاة، لكنه ذبح قبل أن ينحر الإمام، والإمام قد يذبح في المصلى أي قريب منه فيراه الناس، وربما يذبح في مكان آخر. فهل العلة أو هل الحكم مربوط بالصلاة، أو أنه أيضا مربوط بحكم آخر ألا وهو ذبح الإمام، لأنه ابتدى به في هذا؟ هذه مسألة أخرى. وأنتم تعلمون أيضا أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يكون في السفر، ومنهم من يكون في قرية ليس فيها إمام، وإنما فيها الإنسان يصلي في الناس، فكيف أيضا يقدر هؤلاء الوقت الذي يذبحون فيه؟ هل هناك تقدير؟ هل هناك وقت يمضي أن تخرج الشمس ثم بعد ذلك أيضا يضحون، أو أن هناك أمور أخرى؟ هذه أيضا عرض لها المؤلف. قال: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. يجوز بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام، ومذهب أبي حنيفة فيه تفصيل، حتى إنه يرى إن الذين يعيشون في القرى ولا يصلون وراء الإمام يرى أن وقت الذبح بالنسبة لهم يبدأ بطلوع الفجر الصادق. وأما الإمامان الشافعي وأحمد فمذهبهما متقارب في ذلك، يريان أنه يكون بعد الصلاة، أو أن يمضي وقت تكون الصلاة قد أديت فيه، ولا يرون فرقا بين من يقيم حافل الحظر، يعني من يقيم في الأمصار، أو من يقيم في القرى، أو من يكون مسافرا أو يكون غير مسافر، ولا فرق بين أن يكون الإمام قد ذبح أو لم يكن ذبح، هذا كله داخل عندهم. لكن الحنابلة لهم تفصيل أكثر في هذه المسألة. قال: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح. تعلمون جاء في أكثر الأحاديث المتفق عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، لكن جاء في رواية عند مسلم أنه أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد، واعتبر العلماء أو كثير من العلماء تلك الرواية شاذة، وأنها ربما كانت تصرفا من الراوي أو فهما له فوقع في ذلك، فيرجع إلى الأصل. والمؤلف أيضا ناقش هذه المسألة مناقشة طيبة. قال: وذلك أنه جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح. هذا في الأكثر، كما في حديث أنس وحديث البراء في الروايات المتفق عليه. وفي بعضها أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد. أمر من ذبح قبل ذبح عليه الصلاة والسلام أن يعيد. فهل كونه أمر من ذبح قبل ذبحه أن يعيد أنه ذبح قبل الصلاة، أو أنه صلى وذبح؟ حتى ما كما قلنا إن الحنفية والشافعية يقول حتى لو لم يصلي هذا الإنسان مع الإمام، يعني سواء صلى أو لم يصلي، وسواء صلى الإمام أو لم يصلي، يقول ذلك بعد طلوع الشمس ومضي وقت يمكن أن تؤدى فيه الصلاة والخطبة. الحنابلة زادوا عن الشافعية في رواية أنه يجوز أن يذبح بعد الصلاة ولو قبل الخطبة، وبهذا الفرع حصل الخلاف بين الشافعية والحنابلة. وفي بعضها أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد، خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم، يعني خرجه مسلم في صحيح، ومسلم أيضا خرج الحديث الأخرى مع البخاري. قال فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام. يعني ورد المؤلف من جعل هذه المسألة مسألتين، من يذبح بعد الصلاة ومن يذبح أيضا بعد الصلاة لكن قبل نحر الإمام، يعني يمكن أن يذبح بعد الصلاة وبعد أن يذبح الإمام، من الممكن أن يذبح بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام، فهل هما مسألتان أو مسألة واحدة؟ فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح، ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. قال وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بردة بن نيار، وذلك أن في بعض رواياته أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية التي في الصحيحين أنه ذبح قبل الصلاة وأيدتها من الأحاديث أيضا، أو أيدها من الأحاديث حديث أنس أيضا المتفق عليه، من كان ذبح قبل الصلاة يعني صلاة عيد الأضحى فليعد، أي فليعد ماذا؟ ذبيحته، لأنها أصبحت شياة من الشياه ولحم من اللحم الذي يأكله لنفسه ولأولاده وله أن يتصدق به. وفي بعضها أنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالإعادة. قال وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول يعني الرأي، وإذا كان هذا الأمر كذلك، أي إذا كان الذبح إما قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة أو بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، إذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى، وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف تعليل وجيه، لأن من ذبح قبل الصلاة يكون قد ذبح قبل الصلاة وقبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قيل عنه ذبح قبل ذبح الرسول القصد أنه ذبح قبل الصلاة، وبذلك تنتقي الروايات وهي أولى لأنها متعددة وفي الصحيحين. قال فيجب، لكن ما هو الأحوق للإنسان وما هو الأقوى؟ نحن الآن نقرر حكما هل هو جائز أو غير جائز، إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الأكمل، لا شك أن الأكمل للإنسان أن ينتظر حتى يصلي الإمام وحتى أيضا يذبح الإمام، وفي زمننا هذا في صعوبة أن تعرف متى يذبح، لكننا نقدم لذلك زمان، هذا هو الأحوق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فما المانع أن تتأخر بعض الوقت وتكون مطمئنا لهذا العمل الذي أنت تعمله، وهذا العمل إنما هي قربة، وهذه القربة إنما ابتغيت بها وجه الله والدار الآخرة، فعليك أن تبذل طاقتك وغاية جهدك في أن تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة، كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن من ذبح قبل الصلاة فليعد. حديث أنس الذي كررناه مرارا، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ. مفهوم الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو أن يعطى المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق، أو ما دل على خلاف حكم المنطوق به، كما نقول في الغنم السالمة الزكاة، معنى هذا أن المعلوفة لا زكاة فيها. هذا هو مفهوم المخالفة، ويعرف بدليل الخطاب أي ما دل عليه الخطاب، وسيأتي مزيد بيان لذلك عندما يعرض المؤلف له بعد قليل. قال: أن الذبح بعد الصلاة يجزئ، لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن فرضه التبيين. قال: ونص حديث، يعني كما ذكر المؤلف، يعني لو كان ذلك لا يجوز لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال العلماء وكما هي المسألة الوصولية التي تعرفونها، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأنتم تعلمون أن هذا التشريع إنما تلقي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله عز وجل نزل به جبريل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها الصحابة منه عليه الصلاة والسلام، فحفظوها في صدورهم فنقلوها للأجيال من بعدهم. وتعلمون ما وقع من خلاف في تدوين السنة، هل يجوز تدوينها أو لا، والصحيح أنها تدون، وأنه إنما توقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك والصحابة حتى لا يختلط القرآن بغيره. فبعد أن كتب القرآن واستقر ذلك في زمن أيضا عثمان رضي الله عنه، وقبله في زمن عمر، إنما بدأوا في كتابة الأحاديث، ورسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى إشارة في ذلك فقال: اكتبوا إلى نشاء. وكان أبو هريرة يشير إلى أنه أكثر الصحابة حفظا وجمعا لأحاديث رسول الله، إلا أنه كان يقول: إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا يكتب. إذن تدوين السنة مشروع، وتعلمون أن من عني بهذا الأمر عناية فائقة وبذل جهده وكتب إلى الأنصار، وأيضا أوعز إلى أيضا إلى إمام السنة في وقت الإمام محمد بن شهاب الزهري، هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه عني بهذا الأمر عناية كبيرة. ثم بعد ذلك دونت السنة، وأول ما دونت كان إلى جوارها الفقه، ثم انفصل الفقه عنها، وهكذا الكلام عن تدوين العلوم الإسلامية يطول. وقد تكلم عن ذلك الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، والآن أصبحت كتب تاريخ التشريع تعرض لذلك وتفصل. قال: ونص حديث أنس رضي الله عنه هذا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. إذا انظروا، قال يوم النحر، يعني يوم عيد النحر، من كان، وتعلمون أن كان فعل ماضي يدل على حصول الشيء، من كان قد ذبح قبل الصلاة فليعد. أما من لم يذبح قبل الصلاة وذبح بعدها فإنه قد أصاب السنة وتم نسكه وأدى أضحيته، لكن شريط أن تتوفر فيها الشروط التي عرفناها. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه، وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى. إذا اختلفوا في فرع مسكوت عنه، إذا المؤلف هنا خرم القاعدة التي سار عليها، وهو أنه لا يذكر إلا الرسول، لأنه قال فرع سكت عنه، حقيقة هو لم يسكت عنه، لكن لعله قال سكت عنه بمعنى أنه لم يشتهر. وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى، فقال مالك: يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم. يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم، يعني نفرض أن أناسا في قرية ليس عندهم إمام، وقريب منهم نصر من الأمصار وفيها إمام، فإنهم يتحرون ويجتهدون، ولا بد أيضا أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. هذه واحدة، هذا هو رأي الإمام مالك. نعم. وقال الشافعي: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وهذا أيضا هو مذهب الإمام أحمد، يعني مذهب الحنابلة، وقال أبو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه. إذن أبو حنيفة مذهبه ينقسم إلى قسمين، يفرق بين أهل مصر أي المدن وبين غيره. فأهل مصر كما عرفتم رأيه فيها أنه بعد الصلاة والخطبة، أو أن يمضي وقت الصلاة والخطبة. وأما بالنسبة لأهل القرى فإنه يجوز لهم أن يتقدموا. لماذا؟ لأنه لا ليس معهم إمام حتى يصلي بهم، والنهار إنما يبدأ بطلوع الفجر الصادق، إذا لهم أن يذبحوا. لكن لا شك الأولى هو مذهب الجمهور، وهو أن يقدر قدر تمضي فيه الصلاة والخطبة. وقال قوم بعد طلوع الشمس. ولا ترون أيها الإخوة تغيرت الأمور وزالت كثير من المشكلات التي يعانى منها، فهناك الراديو والمذياع تسمع مثلا متى يصلي الناس ومتى ينتهون، ثم كذلك أيضا أصبح التلفاز وغيره. فهذه الأمور التي كان الناس يجدون فيها المشقة قد زالت، وأصبحت من الأمور الميسورة السهلة التي يصل إلى الإنسان إليها من أقرب طريق وأيسر. وقال قوم بعد طلوع الشمس. قال وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر، وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى. فقال يعني إذا لم يذبح أمام الناس ويشاهدون كيف يفعل الناس إذا ذبح في بيته. نعم. فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصرافه، وقال قوم ليس يجب ذلك. ولهذا ترون أن من الحكمة أيضا وما يلتقي مع روح الشريعة هو قول الذين يقولون يذبحون بعد الصلاة، هذا يلتقي مع سماحة الإسلام مع روح الإسلام. يصلي الإمام ثم يمضي وقت، ليس شرطا أن تعرف هل الإمام ذبح وما ذبح، قد لا يذبح الإمام. قال رحمه الله وأما آخر زمان الذبح فإن مالك. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، آخر زمان الذبح هناك أمر مجمع عليه، لا أقول مجمع عليه بل هناك هو رأي جمهور العلماء، لأن هناك من يرى أن الذبح لا يكون إلا يوم النحر، لكن هذا قول ضعيف. لكن هناك قولان مشهوران، الأول منهما هو قول جمهور العلماء أن الذبح مدته 3 أيام، يوم النحر والأول والثاني من أيام التشريق. هذا هو الرأي المشهور، وهو رأي الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد. وهناك من يرى أن أيام الذبح 4، يوم النحر وأيام التشريق، والخلاف يدور على ما في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما المراد بالأيام المعلومات؟ بعضهم يقول العشر الأول من ذي الحجة كابن سيرين، فيقول إن النحر يكون في يوم النحر والذبح. وبعضهم يقول لا، أيام معلومات التي هي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق بالإضافة إلى يوم النحر. وبعضهم يقول لا، أيام التشريق 3، وهذا لا خلاف فيها، ويوم النحر لا يدخل في العدد فيضاف إليها فتكون 4. قال وأما آخر زمان الذبح فإن مالك رحمه الله قال آخره اليوم الثالث من أيام النحر، وذلك مغيب الشمس. فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات، يوم النحر ويومان بعده. يعني يوم النحر يبدأ بعد صلاة الإمام وذبحه أو بعد صلاة الإمام، ويمتد خلال ذلك اليوم، وسيأتي الخلاف في الذبح إليه. ثم يأتي اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الثاني من أيام الذبح، ويأتي اليوم الثالث، هذه 3 كلها أيام ذبح، وما عداها فلا. من ذبح بعد ذلك تكون إنما هي صدقة من الصدقات. الشافعي يخالف في ذلك، أو الشافعية، فيقولون اليوم الثالث من أيام التشريق أيضا يذبح فيه. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة. وقال الشافعي ذكر الأئمة 3 عد أسمائهم. وقال الشافعي والأوزاعي الأضحى 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام من بعده. وروي عن جماعة أنهم قالوا الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة. هذا نقل عن ابن سيرين، وابن سيرين هو الإمام التابعي المعروف، ويقال أنه قول محمد بن الحسن. وقد قيل الذبح إلى آخر وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة. ينسب هذا إلى عطاء ابن يسار، هناك عطاء أبي رباح وعطاء ابن يسار، وأيضا عبد الرحمن بن سلمة أيضا قال بهذا القول أنه إلى آخر الشهر. قال: وهو شاذ لا دليل عليه، وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي، في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأنتم تعلمون أن الإنسان عند الذبح يسمي ويكبر الله، يقول بسم الله والله أكبر، ورسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وذبح أيضا الشياع على صفاحه، وكان يضع يده عليه الصلاة والسلام عليها، والإبل إنما تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. وهذا إن شاء الله يأتي بيانه في موضع عندما نتكلم عن الذكاء. فقيل: يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل: العشر الأول من ذي الحجة. قال: والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم. معارضة دليل الخطاب، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وذلك أنه ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. هذا حديث طويل، أوله عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنا، يعني حديث فيه عدة فقرات، المؤلف أخذ آخرة. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وكذلك أيضا البيهقي والدارقطني وغيرهم، وحسن العلماء سنده، وروي أيضا من طريق علي، يعني جاء بإسناد آخر، وعن غيرهما من الصحابة. فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية، هذا كما عرفتم هو رأي الجمهور العلم الثلاثة، ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور، قال: لا نحر. ما هو دليل الخطاب؟ سيبينه، يعني المفهوم من الآية. نعم. قال: لا نحر إلا في هذه الأيام. ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال: لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية. وأنتم تعلمون أن علاقة الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب أنواع ثلاثة، أحيانا تأتي الأحكام موافقة تماما لما في الكتاب، وهذا كثير، وأحيانا تأتي أيضا مبينة لها، وأحيانا تأتي بزيادة. فهناك جملة من الأحكام جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غير موجودة في كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات بقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، لم يذكر أيضا الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وجاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وخالتها، لأن هذا فيه قطيعة، فيه قطيعة للرحم. ولذلك الشريعة توصل كل باب يترتب عليه ضرر، وإذا كانت المرأة مع المرأة تسمى ضرة، فما بالك لو كانت قريبة لها. هناك صلة، صلة رحم يحافظ عليها الإسلام، يوصل كل منفذ ممكن أن ينفذ منه الشيطان ليوقع بين ذوي الأرحام من البغضاء والخلاف والشقاق. قال: ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال: لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح، لأن الآية كما ترون مجملة، يعني الآية لم تكن نصا صريحا فيما ذهب إليه الجمهور، حتى يقال لا ينبغي أن تخالف الآية، ولا ينبغي أن ترد بحديث لم يتجاوز درجته درجة الحسن. والحديث المقصود منه ذلك قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع، إذ كان باتفاق من أيام التشريق. قال: ولا خلاف بينهم، أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. إذن العلماء متفقون على أن هنا ورد أيام معلومات وهناك أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. وأنتم تعلمون أنه يجوز للإنسان أن ينفق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن الذين لا يجيزون الذبح في اليوم الثالث يقولون إن اليوم الثالث ثالث أيام التشريق ليس البقاء فيه واجبا، وإنما هو لمن يريد زيادة الفضل. لكن بالنسبة لليوم الثاني والثالث إلى جانب يوم النحر لا يجوز للإنسان أن ينفق فيهما. لماذا؟ لأنه مطالب بالرمي، والرمي واجب من واجبات الحج ونسك من أنساكه. قال: ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأنها ثلاثة بعد يوم النحر، إلا ما روي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: يوم النحر من أيام التشريق. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين. قال: وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول. قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر، وهي محل الذبح المنصوص عليها، فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثالثة. هنا أيضا المؤلف كما ترون علل هذه المسألة بما يتعلق ويعرف بمفهوم ماذا؟ المفهوم المخالف. ومفهوم المخالف أيها الإخوة أنا ذكر يعني وعدت أنني سأفصل القول فيه. مفهوم المخالفة ينقسم إلى قسمين. أولا المفهوم على نوعين: مفهوم موافقة وهو درجات، مفهوم أولى مساوي أدنى، وهذا لا أتكلم عنه. بعد ذلك مفهوم المخالفة هو محل خلاف بين العلماء. وكل مفهوم المخالفة هو أن يثبت للمسكوت عنه حكم يخالف حكم المنطوق به، يعني يأتي هذا على خلاف هذا. والعلماء نوعوا مفهوم المخالفة أنواعا كثيرة، فذكروا منها مفهوم الغاية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن الغاية ما هي حتى تنكح زوجا غيره؟ إن طلق الزوج زوجته الطلاق الثلاث المعروف فلا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك يدخل أيضا في هذا الزوج ويكون النكاح صحيحا، ولا يجوز أن يكون هذا الزوج الثاني محللا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة وسماه التيس المستعار. إذن ولذلك قال لرفاعة: لا لعلك ترجعين أو ترغبين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فقالت: إنما معه مثل هدبة التوبة. إذن هذا هو مفهوم الغاية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا مفهومه المخالف، أنه يحرم على الإنسان أن يأكل بعد طلوع الفجر الصالح. كذلك أيضا هناك في الآية الأولى: من طلق امرأته ثلاثا، الطلقات المعروفة التي ليست بلفظ واحد التي فيها الخلاف، الطلاق البائن الذي نعرفه، لا يجوز له أن يأكل بها إلا أن يتزوجها زواجا جديدا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهناك مفهوم الشرط، ومن أمثلته قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. انظر هنا شرط: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. معنى ذلك أن المطلقة المرتدة ينفق عليها في حال اعتداد، أما غيرها فلا. إذا مفهوم المخالف أن غير المطلقة المعتدة لا ينفق عليه، هذا هو مفهوم المخالفة. وهناك مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف كثير، وهذا مر بنا في كتاب الزكاة عندما تكلمنا في سائمة الغنم الزكاة. تعرفون السائمة التي تدرك ترعى في البراري وفي غيرها بمعنى لا يعرفها صاحبها. إذن المفهوم الموافق وهو نص الحديث أن السائمة لا زكاة فيها، فما بالك بالمعلوفة؟ مفهومه المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها، وهذا أمر استقر عند جماهير العلماء. كل هذه المفاهيم فيها خلاف. أيضا هناك مفهوم العدد، ومن ذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبالنسبة للقاذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وهناك مفهوم اللقب، وهو الذي أشار إليه المؤلف، أنا ربما ما انتبهت للقارئ إلا إن كان سيأتي. مفهوم اللقب هذا هو أضعفها ولعله بعده لم يأتي. قال وأما المسألة الثالثة وهي اختلاف في الليالي التي تتخلل أيام النحر، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام، وهي رواية للإمام أحمد، إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر. وذهب الشافعي وجماعة من العلل التي يذكرها العلماء يقولون لأن الليل ليس وقتا للذبح، ولأن من الأغراض التي أيضا المقصودة في الأضحية هو توزيعها كما سيأتي، يعني للإنسان أن يأكل ثلثا وأن يتصدق بثلث وأن يهدي ثلثا، والصدقة والإهداء تحتاج إلى توزيع، وقالوا إنه يصعب ذلك في الليل، لكن هل يصعب في وقتنا هذا؟ من الناس من تجدهم يسهرون ليلهم وينامون الآخر. إذن هذا تعليل. الآخرون الذين قالوا له أيضا يجوز أن يذبح في الليل، قالوا ما دام الرمي يجوز وهو نسك من الأنساك فلماذا لا يجوز أيضا الذبح؟ إذا ما دام جاز هذا يجوز هذا، فنلحق هذا بذلك ونسوي بينهما، وسيعلل المؤلف بتعليلات أخرى، ولذلك قدمت هذه الأمور التي لم يذكرها المؤلف. فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر، وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك. وذهب الشافعي وأبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم، وذلك أنه مرة يطلق أنه مرة. تعلمون لغة العرب لغة واسعة وتشتمل على بعض الألفاظ التي يشترك فيها في المعنى. فمثلا لفظ الطهر، هل هو الطهر أو هو الحل؟ هذا ورد هذا ورد هذا، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، واختلف العلماء هل هو الحل أو الطهر. إذن فهناك ألفاظ تأتي في لغة العرب ولها عدة مدلولات، منها هذا الذي معنا. فهل إطلاق اليوم، يعني إذا أطلق اليوم أو الليلة يدخل فيه النهار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وهنا قال يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي حديث آخر وهو متفق على مسيرة 3 أيام، وفي بعضها يومان، وهكذا. إذن هل اليوم إذا أطلق تدخل فيه الليلة أو لا تدخل؟ وإذا أطلقت الليلة فهل يلحق بها النهار أو لا؟ تعلمون مر بنا الخلاف هناك في باب الاعتكاف عندما عرضنا لأثر عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وأنه سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له أوف بنذرك، وأن العلماء الذين يقولون لا اعتكاف بلا صيام قالوا لا يكفي، وجاءت رواية أنه نذر أن يعتكف يوما، فقال وقل ما يكون يوم بليلته، فإذا قيل ليلة يدخل فيها اليوم. نعم. وسبب اختلافهم الاشتراك ليلة، مثل قوله تعالى فتمتعوا في داركم 3 أيام. تمتعوا في داركم 3 أيام، هذه نص على أن المقصود اليوم بليلته. ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي مثل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. إذن هما لما ذكر الليالي وذكر الأيام علم أن الليال غير الأيام، هكذا فهم العلماء. فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات، قال أيضا الخلاف يدور حول فهمهم لهذه الآية في أيام معلومات، هل المقصود بالأيام هو النهار الذي يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس وهو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يذبح فيه، أو أنه أيضا لا يجوز، أو أنه يجوز في الليل؟ نعم. قال فمن جعل اسم اليوم حقيقة ورد حديث أذكر أورده الطبراني في الكبير لكنه حديث ضعيف أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح ليلا، لكن الحديث في هذا ضعيف ونقل عن بعض السلف، لكن نقل هذا ونقل هذا. فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الليلة، قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني، ويشبه أن يقال أيها الإخوة أحيانا تمر عبارات قد لا نلقي لها بالا، لأن المؤلف لما ذكر الأقوال وأشار إليها قال والنظر، يعني الذي ينبغي أن ينظر فيها الفقيه أو أن يمعن النظر فيه وأن يدقق فيه هو هذا ما يتعلق بهذا. هل ننظر فنرجح أنه يشمل اليوم بليلته أو أنه يقتصر فيه على النهار وحده؟ هذا هو النظر. يعني الفقير لا ينبغي أن يمر المسائل مرور الكرام، لأن الفقه أيها الإخوة في اللغة إنما هو الفهم. ولذلك نجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تعرض لتعريف الفقه قال وهو فهم زائد، لأن الناس يتساوون في فهم بعض الأمور. يعني يعرف عامة الناس أن النصف أن الواحد ينقسم إلى قسمين وأن الواحد نصف الاثنين وهكذا، لكن فيه أمور دقيقة عميقة لا يدركها إلا العلماء، ومن تلك المسائل ما يحتاج إلى غوص ودقة، وهذه لا يدركها أيضا إلا بعض العلماء وليس كل العلماء، ومن هنا تفاوتت درجات العلماء في الفهم. إذن الفقه في اللغة إنما هو الفهم. إذن أيها الفقيه عليك إذا مررت بمسألة اجتهادية فإنك تجمع أدلتها وتبحث عن سبب الخلاف وتعرف وجهة كل وتناقش هذه الآراء ثم تمعن النظر بكل دقة وإنصاف حتى تصل إلى ما ترى أن الحق بجانبه، لا لأن هذا يتفق مع هواك أو مع رغبتك أو لأنك تنتسب إلى مذهب من المذاهب فتأخذ بما ترى أنه يؤيد مذهبك. لا. والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني، ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار من في الليل. كما قال الملك هو أظهر في النهار، لكن ليس هناك دليل قطع لأنه يخرج الليل، لكن نحن أيضا كما قال الملك النظر نحن في هذه المسألة رأينا اختلاف العلماء، وأن الأكثر يمنع أو أن من العلماء من يذبح يمنع الذبح ليلا، وأن منهم من يجيزه، والذين أجازوا تمسكوا بدليل تعليلي وهو أنهم قالوا أليس الرمي وهو نسك يجوز في الليل؟ لا بلى. إذن لماذا لا يجوز أيضا الذبح وهو نسك؟ لماذا نفرق بينهم؟ هذه عبادة وهذه عبادة، هذه طاعة لله وهذه طاعة لله، هذه تؤدى في مناسك الحج وهذه أيضا تؤدى ضمن تلك المناسك، فلماذا نفرق؟ هذا تعليل وجيه مقبول. والآخرون يقولون لا، الليل إنما هو سكن وليس محل للذبح، والذبح ينبغي أن يكون في النهار. وأيضا من عللهم أنهم قالوا الليل هو الذي توزع فيه الأمور ويصل الإنسان إلى حاجته، لأن من أغراض الأضحية أن ترسلها أيضا إلى المحتاجين وإلى الأصدقاء وإلى غير ذلك. لكن أيها الأخوة ليس هناك دليل قطعي ثابت على أنه لا يذبح في الليل، لكن لولا أن نخرج من الخلاف وأنه لكن لو احتاج الإنسان وذبح في الليل لا نرى هناك مانع، لكن الأولى بالإنسان والأفضل له والأحوط في هذا في كل مسألة من المسائل أن يتجنب الخلاف وأن يأخذ المتفق عليه، لأن الذبح بالنهار مجمع عليه والذبح في الليل مختلف فيه، فدع المختلف فيه إلى واذهب إلى المتفق عليه. قال ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب. هو هذا الذي ذكر المؤلف أن تقدم. نعم. وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم. وهو تعليق الحكم بضد مفهوم الاسم. نحن لم نتعرض له. هناك ما يعرف بمفهوم اللقب أو ما يعرف ويطلق عليه أيضا مفهوم الاسم، وهذا أضعف أنواع مفهوم المخالفة. هذا لم يقل به إلا كما قال المؤلف الدقاق من الأصوليين، والذي قال بأن كافة العلماء حتى الذين يجيزون فالشافعية والحنابلة أكثر مفهومات المخالفة على اختلاف بينهم في التفصيل، والمالكية لا يرونها، لأنك عندما تقول زيد قائم سواء كان لقبا يعني على سواء كان اسما يعني علما أو كان اسم جنس أو كان وصفا، هو أنت لما تقول زيد قائم لا يلزم منه أن يكون عمرو غير قائم، فهذا يعني دلالته ضعيفة جدا بعيدة كل البعد، فهو ضعيف لذلك رده العلماء. فالمؤلف يقول هذا من أنواع مفهوم الاسم أو مفهوم اللقب. قال وهو تعليق، لكن الحقيقة أن خلاف العلماء هو ما ذكرت لهم، الذين أجازوا تمسكوا بقياسه على الرمي، والذين منعوا قالوا لأنه لا ينبغي أن يكون ليلا لأن الذبح محله النهار، ولأن من مقاصده أيضا هو أن تؤدى هذه النسيئة أن يؤدى هذا النسك إلى أصحابه. قال وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها، حتى إنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط، إلا أن يقول قائل إن الأصل هو الحظر في الذبح. تعلمون الأصوليون يقسمون والعلماء يقسمون الأصوليين إلى قسمين، إلى متكلمين وإلى فقهاء، يعني مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. ربما أول ما يتبادر للذهن أن الحنفية هم المتكلمون، لا العكس، يعني مذهب المتكلمين في الأصول هم المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فيطلق على مذهبهم مذهب الفقهاء. لماذا؟ لأن الحنفية عندما أسسوا قواعدهم أسسوها على ماذا؟ على القواعد الفقهية، وجمعت أيضا قواعد أصولية كما هي معروفة في أوائل مؤلفاتهم. نعم. قال إلا أن يقول قائل إن الأصل هو الحظر في الذبح، وقد ثبت جوازه بالنهار، فعلى من جوزه بالليل الدليل. قال رحمه الله وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده. هناك مسائل لم يعرضها المؤلف كثيرة جدا من الفروع. أولا في الذابح هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط؟ أولا كما ذكر المؤلف الأولى في الذابح أن يتولى الذبح بنفسه، فإن لم يكن فإنه يوكل، وهذا قد حصل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون الله يعني نحر 63 بدنا، فلما قدم علي من اليمن أكمل له المياه، إذن الرسول نحر بعضا ووكل علي في نحر الباقي، إذا ثبت هذا وثبت هذا، لكن لا يرى أن الإنسان ينحر. أيضا الأصل أن الذي يذبح هو المسلم، لكن هل يجوز أن يذبح الكتاب الجواب يجوز شريطة أن يسمي له، أو حتى لو لم يحصل اسم وهناك خلاف بين العلماء بالنسبة للتسمية على الذبيحة هل هي واجبة أو لا. بعض العلماء يرى أنها سنة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، لكنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان كما هو مذهب الحنابلة. لكن لو أن الكتاب ذكر غير اسم الله عليها ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه. أيضا لو أن إنسانا، وربما هذه المسألة تأتي، إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذه الذبيحة، هل اشترط أن يذبح الإنسان؟ أقول لا، الأولى أن يذبحها، وله أن يوكل غيره، وهذا جائز وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده. والإخوة، بعض الناس يتحرج يظن أن الجنب لا تصح مثلا يعني ذبيحته، هذا غير صحيح. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يجنب، وتعلمون قصته مع أبي هريرة عندما سلم ومال إلى الجدار وقال: إني كرهت أن أذكر الله طاهرا. وفي قصة مع أبي بكر لما قال للجنب من قال إن المؤمن لا يجنب. إذا لا يمنع الإنسان، نعم الأكمل أن يكون الإنسان على طهارة، بل الأكمل أن الإنسان دائما يكون على طهارة، وأن الإنسان حتى إذا جاء مع أهله ينبغي أن يغتسل، وإذا لم يكن فلا أقل من أن يتوضأ. والعلماء ذكروا من الحكم أيضا في ذلك والفوائد الصحية، لكن ليس معنى هذا أن المؤمن إذا كان عليه جنابة صار نجسا. قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح، واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه. هذه مسألة مهمة، يعني هذه قد تحصل أحيانا، ربما الإخوة الذين يقومون برحلات، نحن حصلت معنا قضية زمان في رحلة من الرحلات، كان لنا ضحي فأخذ بعض الإخوة وذبحوها دون أن يعرف من أصحابها، يعني وذبحوه. إذا هذه القضية لو أنك كنت في مجموعة من الناس في رحلة من الرحلات، وعدد من الموجودين أو ربما كلهم يريد أن يضحي أو ينحر أن ينحر يهدي، فجاء البعض وذبح عن الآخر، يقول العلماء أو كثير من العلماء: إن كنت قد عينت على أن هذه أضحية أو هدي فهذا لا يضر. نعم، لكنهم يختلفون بعد ذلك في العرش. بعض العلماء مثلا عندكم الحنابلة يقولون: ما دمت عينت هذه أضحية وجاء أخوك أو صديقك أو زميلك وذبحها فإنها تجزي ولا شيء. بعضهم يقول: لا، عليه الأرش، عليه الاعتداء، لأنه اعتدى فعليه أرش ذلك، هل الأرش القيمة أو غيره فيه تفصيل. إذا نحن نقول إنه الأولى أن الإنسان يذبح، لكن لو عينت هذه الأضحية وجاء آخر يعني وله يعني يد عليك مقابل الأخوة أو الصداقة أو نحو ذلك فذبحها فهذا جائز ما دمت قد عينته. قال: واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه، فقيل لا تجوز، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا. أعني نحن حقيقة نميل إلى رأي الذين يقولون بأن يكون قد عينه، فإن كنت قد عينت إذا تعينت يا أضحية، تعين هدي، إذا تنفر على هذه، لكن إذا ما عينت بين جملة فهنا يأتي لا يجوز. أعني أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز. هو يقول المذهب، لكن في غير مذهب مالك يجوز كما ذكرنا إذا عينها، وهذا هو الأولى في نظري. وكما علمتم أيها الأخوة دين الله يسر، وهذا يحصل بالنسبة للإخوة الذين يحصل، قد يغرق إنسان فترة طويلة فيحتاج إلى أن تذبح أضحيته أو أيضا هديه، فيحصل ذلك منه، فلا نرى مانعا ما دام قد عين ذلك.